أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفلنا الكريم بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم you من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم منكم ما سألتم وإن تعدوا الله لا تحصوها وآتاكم بيتك المحرم

إنه كان سميعا بصيرا.